أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله you إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك تذكرة لمن يخشى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يصلح الحال. إلا تذكرة لمن يخشى.

لعلي فلما أتاها نودي يا موسى صلاة لذكري فلما أتيها نودي يا موسى نودي يا موسى وَأَنَّ اخْتَرْنَا آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي بيضاء من واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من غير سوء واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا